لك فضل لذكر الله بالقلب، نعم، أو عفوا باللسان دون حضور القلب. نعم لا شك، لا يعني شك إذا كان الإنسان يسبح الله أو يقرأ القرآن بلسانه فهو يؤجر عليه، لكن لا شك أنه إذا كان الذكر باللسان يتواطأ أيضا مع القلب وتفهم المعاني فهذا أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. ولهذا الله عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وأقوى يعني مواطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة، سبحان الله. فينبغي فعلا أن يتدبر القرآن بقلبه وهو يتلوه أيضا بلسانه. العكس النوع صحيح. الثاني الذي يقول أني أذكر الله بقلبي دون لسان، من دون لسان، هذا ليس ذكرا، الذكر لا بد فيه من تحريك اللسان، ليس بالضرورة أن يرفع صوته، ليس بالضرورة، المهم أن يحرك لسانه وشفتيه ويذكر الله عز وجل بتسبيح أو تهليل أو استغفار أو دعاء أو قراءة قرآن. أما ما يسمونه بالذكر القلبي إن كان المقصود به التفكر في مخلوقات الله عز وجل وآلاءه، نعم هذا يسمى تفكرا وليس ذكرا، وليس ذكرا. والتفكر عبادة من أعظم العبادات، حتى قال بعض السلف تفكر ساعة خير من عبادة سنة. سبحان الله، نعم. شاكر مقدرنا الله.